يعني لابد المأموم أن يدخل مع الإمام وهو ينوي الائتمام عن الاقتداء، ولا هذه تحصل تبعا غالبا هي المأمور تحصل منه تبعا، لأنه عندما تقام الصلاة وأنت تقف في الصف خلف الإمام هذه بحد ذاتها نية للصلاة حاضرة، وهي الحقيقة نية لماذا؟ نية للاهتمام بهذا الإمام الذي ستصلي خلفه، بدليل أنك لا تكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد تكبيرة من؟ إلا بعد تكبيرة الإمام، لأنك تبع له. فهذا يحصل. بعض الناس قد يقول والله ما أدري أنا نويت ولا ما نويت، كما قلنا في دروس الماضية إخواني أن النية معناها هي عزم القلب على فعل الشيء، فمتى ما عزم قلبك على فعل شيء ما فقد نويت. وأنت عندما تخرج من بيتك كما قال الإمام أحمد إذا خرج من بيته فهو ناوي للصلاة، إذا خرجت من بيتك نية، إذا دخلت المسجد نية، إذا قيمت الصلاة ووقفت في الصف نية. نيات تتكرر من الإنسان وتأتي قد يشعر بها وقد لا يشعر. فنقول في هذه الحالة أنت الآن بمجرد وقوفك خلف الإمام هذه تعتبر نية إيش؟ نية ائتمام، أي نية اقتداء. نعم، لأن الجماعة تتعلق بها أحكام. نعم، لأن الجماعة تتعلق بها أحكام بخلاف صلاة المنفرد. الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاقتداء وعدم المسابقة وتحمل الإمام عن المأموم بعض الواجبات وتحمله عن بعض الأركان كقراءة الفاتحة فإن الإمام يتحملها كما هو مذهب الجمهور، فإنتم إلى غير ذلك. نعم، وإنما يتميزان بالنية. وإنما يتميزان، يتميزان أي صلاة الجماعة عن غيرها، وإنما يتميزان أي صلاة الجماعة عن غيرها بالنية. نعم، فكانت شرطا. فكانت شرطا أي فكانت النية بالنسبة للإمام أن يكون أن تكون نية الإمامة، وبالنسبة للمأموم أن تكون نية الائتمام والاقتداء شرطا في صحة هذه الصلاة، وأيضا تحمل الإمام ما يتحمله عن المأموم في صلاة الجماعة كما قلنا من قراءة الفاتحة من بعض الأشياء مثل الواجبات، لو ترك المأموم واجبا فإن الإمام يتحمله. نسي المأموم أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، نقول ما دام أنك ناس وأنت مأمور فالإمام يتحملها عنك وليس عليك سجود سهو. بخلاف المنفرد، فإن المنفرد إذا لم يأتي بالواجب فعليه وجوبا سجود إيش؟ فعليه وجوبا سجود السهو. نعم، رجلا كان المأموم أو امرأة. نعم، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، هذا إشارة إلى الخلاف، خلاف الحنفية في هذا، لأن الحنفية يشترطون للمرأة أن تكون أن تنوي الائتمام، والرجل لا يشترطون فيه نية إيش؟ الائتمام. وهذا يقول سواء المذهب عند الحنابلة سواء كان المأموم رجلا أو امرأة مطلقا، رجلا كان أو امرأة. وإن اعتقد كل منهما. طيب، طبعا هنا هذا كما قلنا لكم هذا المذهب، هذا المذهب، فهمتم أحبابي الكرام أنه لا يصح ذلك، لكن سيأتينا إن شاء الله مزيد بيان في الأحكام القادمة. نعم، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام آخر. نعم، فسدت صلاتهما. صحيح، هذا صحيح. فإن اعتقد كل منهما أنهما إيش؟ إمام للآخر. اثنين جلسوا يصلوا مع بعض، فكل واحد يعتقد أنه هو الإمام ودخل بهذه النية، دخل بهذه النية، فكل منهما يعتقد أنه الإمام، طبعا يقول فسدت صلاتهما لأنه لم إيش؟ لم ينوي كل منهما الانفراد، ولم ينوي أحدهما الاهتمام والثاني الإمامة، فلذلك دخل بنية لم تكن إيش؟ موجودة، فسدت صلاتهما. وكذلك العكس، لو نوى كل منهما الائتمام، كل واحد منهما دخل بهذه النية بنية أنه مأموم والثاني بنية أنه مأموم، أيضا فسدت الصلاة لأنه لم يدخل بنية الانفراد، ولم يدخل أحدهما بنية إمام والثاني بنية إيش؟ ائتمام، يعني مأموم. نعم، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه. نعم، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه. وإيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا يعني أنها لا تصح الصلاة إذا نوى إنسان الإمامة أي أن يكون إماما بإنسان لا يصح الإمام أن يكون إماما له، لا يصح الإمام أن يكون إماما له. أذكر على ذلك مثالا، مثال المرأة، لو أن المرأة نوت الإمامة وجاء الرجل يصلي معها أو رجال يصلون خلفها، هل تصح إمامة المرأة؟ لا تصح إمامة المرأة. فهنا هذا معنى كلامي، كما هذا معنى كلامي. فإذا دخلت المرأة بنية الإمامة والرجل دخل بنية الائتمام بالمرأة فسدت صلاتهما جميعا، لأن المرأة لا يصح لها أن تكون إماما، وكذلك الرجل لا يصح له أن يكون مأموما للمرأة. وأيضا الحنابلة قاسوا على ذلك الفاسق، لو أن فاسقا نوى الإمامة بإنسان متدين حافظ بالقرآن قالوا لا تصح صلاتهما. كذلك أيضا كذلك الأمي إذا نوى الإمامة بالعالم قال لا تصح صلاتهما أيضا. لذلك هذا المذهب عند الحنابلة، وهو معنى كلام المصنف عندما قال نعم. وكذا وكما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه، نعم هذا معناه، نعم أو شك في كونه إماما أو مأموما، نعم أو شك في كونه إماما أو مأموما، دخل اثنين مع بعض يصلون وإذا به والله الله ما أدري أنا دحين إمام ولا مأموم، هم دخلوا بالصلاة. فهمتم أحبابي الكرام؟ هنا نفس الكلام، يقول إذا شك في كونه هل هو إمام أو مأموم ما يدري، ففي هذه الحالة تكون ماذا؟ صلاته ما تبطل. كما قلنا في بداية باب النية، هذه الأحكام أحباب الكرام إنما هي أول شيء على المذهب، والأمر الثاني وهو المهم جدا لغير الموسوسين، لأن الإنسان الذي عنده وسواس أو بوادر وسواس ربما بهذا الكلام قد إيش يستفحل ويتأصل الوسواس أكثر فأكثر، فلا يلتفت إليه. فإذا كان إنسان عنده وسواس أو بوادر وسواس ثم دخل بالصلاة فشك ما يدري هي مأموم هو إمام، هل نوى الإمامة أو نوى الائتمام أو لم ينوي أو ما شبه ذلك، وهو ممن عنده ماضي الوسواس، في كل هذه الحالات نقول لا تلتفت إلى ذلك وصلاتك صحيحة في كل الأحوال. نعم، لأن هذا غالبا أنه وسواس. نعم، ولا يشترط تعيين الإمام. نعم هذا صحيح، لا يشترط تعيين الإمام. يعني أنت الآن لما تيجي تصلي هل يشترط أنك تعين الإمام أن يكون الإمام هو زيد أو أن يكون الإمام هو عمر؟ أبدا، إنما جئت إلى المسجد وتصلي، سواء صلى زيد أو عمر تأتي إلى الحرم وتصلي مع أي إمام يصلي بالحرم وهكذا. فلا تشترط أن تعين، حتى لو كنت تعلم أن اليوم يصلي زيد من الناس، فلا يشترط أنك إذا جئت أنك تنوي أنك تصلي خلف زيد من الناس، هذا كله ليس بشرط. نعم، ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. نعم، ولا المأموم، حتى المأموم الإمام الآن عندما يريد أن يصلي جماعة هل يشترط أن يعرف المأمومين أن من يصلي خلفه فلان وفلان وفلان؟ أبدا، إذا كان جماعة وتقدم ونوى الإمام وخلفه من يصلي مؤتما صحت صلاة الجميع. نعم، ولا يضر جهل المأموم ما طرأ به ما طرأ به إمامه. هذا صحيح، وهذه تحصل بعض الأحيان وهذه تحصل لنا. أولا خليك معي في هذه النقطة، هل إذا صلى الإمام المأموم يلزمه أن يعلم؟ هذا هو الأصل، أن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، طيب لو جهل المأموم ما قرأ به إمامه، الآن صلاة المغرب، لو سألتكم ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب يمكن البعض يقول لك والله ما أدري إيش قرأ، صليت؟ قال نعم صليت. طيب إيش يوم صليت ما أدري إيش قرأ؟ قال والله ما أدري. أنا هذا السؤال أسألكم إياه، كل واحد يجاوب بينه وبين نفسه، فهمتم أحباب الكرام؟ فيقول والله ما أدري إيش قرأ، الركعة الأولى ما يدري، الركعة الثانية ما يدري. طيب ما حكم صلاته؟ هنا هذا الكلام يقول أنه لا يضر، وهذا حقيقة هو الصحيح، إشارة إلى القول الآخر وهو ما جاء في المذهب، عند المذهب أنه الذي يجهل. ولذلك لما سئل في رواية أحمد لما سئل عن رجل سئل ما قرأ الإمام فقال لا أدري، قال أعد صلاتك، أعد صلاتك. طبعا هذا بعض العلماء الحنابلة حملوه فيما إذا شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة، لكن الصحيح أن هذا الحكم على ما قاله المصلي. إذا صلى الإمام سواء كان هناك مانع يمنع، بحيث أنه لو كان بعيدا وليس هناك ميكروفون ومكبر صوت قال الله ما أسمع الصوت، لكن في مكبر في إيش مبلغين، هذا الصلاة الصحيحة بالاتفاق. ولكن هنا لا ينبغي للإنسان إذا صلى خلف الإمام وهو يسمع قراءته أن إيش أن ينشغل عنه بسرحان ونحو ذلك، لكن لو حصل ذلك فالصحيح أن الصلاة صحيحة ما دام أنه أتى بهيئة الصلاة. وإذا قلنا بهيئة الصلاة يعني استوفى شروطها واستوفى أركانها وواجباتها وابتعد عن مبطلاتها ولذلك الله تعالى يقول في كتابه العزيز فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم، وهذه من رحمة الله بالأمة أنه قال عن ولم يقل فيه، لأنه لو قال فيه لعمنا هذا جميعا. أما عن وهو الانشغال عن الصلاة ويتركها، الذين هم عن صلاتهم أي انشغلوا عن أداء الصلاة، وأما في صلاتهم فإن الإنسان يصلي لكنه فيه شيء من السرحان وشيء من هذا. وكلنا ذاك الرجل، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم الخشوع. نعم. وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. هذا صحيح، هذا على المذهب كذلك، هذا على المذهب. إذا نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر اللي هو من نوي أنه صلى خلفه إماما، ولم تصح صلاة زيد الذي نوى إيش الائتمام. هذا كما قلت لكم على المذهب، واضح الصورة. عمر يصلي فأنت جئت وصفيت جنب عمر، الله أكبر، على نية أن عمر هو إمامك، لكن عمر لم ينوي الإمامة، لم ينوي الإمامة، فصلاة عمر صحيحة لكونه منفرد. وأما أنت فإنك نويت الائتمام ولم ينوي الإمام وإيش الإمامة، فما صحت صلاتك. هذا كما قلنا على المذهب. القول الثاني أحباب الكرام، القول الثاني أنها تصح، وإن كان المذهب فيه خلاف، بعضهم صححها في الفرض في النفل دون الفرض، وبعضهم صححها في الفرض والنفل، وبعضهم لم يصححها لا في الفرض ولا في النفل. وهذا المذهب، المذهب عند الحنابلة أن الإمام إذا لم ينوي الإمام إذا لم ينوي الإمامة فلا يصح الاقتداء به لا في فرض ولا في نفل. هذا المذهب المعتمد. الشارح اللي هو منصور بن يونس البهوتي في الروض إنما حمل ذلك على الفرض فقط، فقال لا يصح الاقتداء به في الفرض، أما في النفل فلا بأس أن يقتدى به ولو لم ينوي الإمامة ابتداء، ولو لم ينوي الإمامة ابتداء. القول الثالث هو قول جمع من المحققين، قالوا يصح ولو لم ينوي، يصح مطلقا سواء كان في فرض أو في نفل. ويستدلون على ذلك بعموم الأحاديث الواردة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس في الصحيحين بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فتوضأ وصلى، فجاء ابن عباس فوقف عن يساره أي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فوضعه عن إيش عن يمينه. فهذا قال فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة إيش منفردا، فلما جاء ابن عباس ووقف معه نوى الإمامة فحوله عن إيش عن يمينه. كذلك أيضا كما تقول عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وكان جدار البيت قصيرا، وكان الناس هذا بيت النبوة وكان جدار البيت قصيرا، وكان الناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكانوا يصلون بصلاته، وكانوا يصلون ايش؟ بصلاته، اي يقتدون فيجعلونه اماما لهم. كذلك ايضا في صلاه التراويح كما تعلمون، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح اول ليله، فجاء الناس وصلوا خلفه وهو لم يعلم بصلاته، وكانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاه والسلام، وفي ثلاث ليالي صلوا معه عليه الصلاه والسلام، ولم يخرج لهم الليله الرابعه خشيه ان تفرض صلاه التراويح على الامه رحمه بالامه صلى الله عليه وسلم. اذن هذه الادله تدل على ان الانسان يجوز ان يقتدي بشخص منفرد وان يكون اماما له، والقاعده ان ما ثبت في الفرض يثبت في النفل، وما ثبت في النفل يثبت في الفرض الا بدليل يخرج ذلك، الا بدليل يخرج ذلك. ولذلك هذا عند كثير من المحققين انه يجيزون ذلك مطلقا سواء كان في نفل او في فرض. نعم. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك. نعم، شوف أحباب الكرام، هنا عبر بتعبيرين، الظن والشك، وهذا عند الفقهاء وعند الأصوليين، عند الأصوليين، لأن الشك عند الفقهاء سواء كان إدراك الطرف الراجح أو المرجوح أو تساوي الطرفين، كل ذلك عند الفقهاء يسمونه إيش؟ شكا. لكن هذا على التقسيم، اليقين، الظن، الشك، الوهم. فاليقين هو الأمر الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإذا كان المعنى هو الغالب يعني 90% فهو ظن، أو يسميه بعضهم غلبة ظن، و10% الطرف المرجوح سمى إيش؟ وهم. وإذا تساوي الطرفين 50% 50% هذا يسمى إيش؟ شك. هذا عند الفقهاء، عند الأصوليين. فهنا هذه العبارة على هذا التقسيم، إذا جاء الإمام وصلى ظانا، أي غلب على ظنه أنه سيأتي أناس أو سيأتي زيد أو سيأتي بعض الناس، فقال إن جاء هؤلاء وصلوا فأنا إمام لهم، إذن بنى على غلبة الظن، ودخل ماذا؟ دخل منفردا فكبر، ثم بعد ذلك جاء من غلب على ظنه مجيئه فدخل معه صحة، أي صحة الإمامة، ونزل هنا غلبة الظن منزلة اليقين. منزلة إيش؟ اليقين. لا شك، أي لا يصح أن يقول إن جاء فلان وإن جاء جماعة أو جاء فلان من الناس أو جاء جماعة وصلت معي فأنا إمام، وإن لم يأتون فأنا منفرد. شك يعني هو الباب إيش؟ اللي هو الجانب الأضعف، الجانب الأضعاف، وهذا كله كما قلت لكم على المذهب. لكن القول الثاني هو اختيار الشيخ ابن عثيمين واختيار شيخ الشيخ السعدي وغيره، أنه نقول حتى في هذه الحالة أن له إذا دخل ولو كان شاكا، بل على قولهم على الصحيح أنه إذا دخل ولو لم ينوي إمامة وإنما نوى انفرادا، إنسان دخل المسجد وقد إيش؟ صلى الناس صلاة الظهر فأقام الصلاة وهو منفرد فكبر، وهو في أثناء التكبير جاء إنسان وأتم به، فنقول في هذه الحالة الصحيح إنوي الإمامة حتى تحصل إيش؟ أجر الجماعة، إنوي الإمامة وصلي، والصلاة في هذه الحالة صحيحة، والصلاة في هذه الحالة صحيحة. نعم. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح. نعم، هذا أيضا كذلك على المذهب، إذا نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، قالوا لأنه لم ينوي الائتمام من بداية صلاته. مثال ذلك، إنسان دخل المسجد صلاة الظهر فوجد الناس قد صلوا، فماذا فعل؟ كبر، أقام الصلاة وكبر منفردا، وعندما كبر منفردا دخلت جماعة وصلت الظهر، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يتقدم ويدخل معهم بنية الائتمام، يعني يحولها من منفرد إلى مأموم؟ هذا كلام المصنف، يقول ليس له ذلك، ليس له ذلك. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا بأس أن يفعل ذلك. نعم. لم يصح لأنه لم ينوي الاهتمام في ابتداء الصلاة. نعم. سواء صلى وحده ركعة أو لا. أيوة. هنا إشارة أيضا إلى التفصيل. بعض العلماء في عنده تفصيل الخلاف. قالوا ينظر إن كان قد صلى ركعة فلا يصح إيش؟ فلا يصح الاهتمام لأنه قد سبقه بركعة. وإن كان قد نوى ذلك من بداية صلاته ولم يسبق أن صلى شيئا من هذه الركعة ففي هذه الحالة يجوز له أن يدخل. وهذا يشير إلى هذا القول الثاني الذي فصل. لكن المذهب كما قلت لكم مطلقا لا يجوز أن يتحول من مأموم من منفرد. لكن المذهب لا يجوز له أن يتحول من منفرد إلى مأموم. نعم. فرضا كانت الصلاة أو نفلا. نعم. فرضا كانت الصلاة أو نفلا يعني مطلقا. نعم. كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل. كما لا تصح نية إمامته أي الإمام أي المنفرد لا يصح له أن ينوي الإمامة إذا كان إيش؟ إذا كان فرضا. مثال ذلك إنسان يصلي منفردا يصلي منفردا فجاء إنسان وصلى معه فنقول الصلاة لا تخلو من إحدى حالتين، إما أن تكون صلاة فريضة وإما أن تكون صلاة نافلة، لأن صلاة النوافل منها ما يشرع لها الجماعة مثل صلاة التراويح مثل الخسوف والكسوف والاستسقاء كل هذه تشرع لها الجماعة. فنقول في هذه الحالة إذا صلى فإن كانت فرضا فالماتر قال لا يصح إذا كان فرضا، ولكنه يفهم من كلامه إذا كان نفلا فلا بأس بذلك. ويحملون عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره. لكن هذه ما خالف فيها الماتن وصاحب الزاد، وخالف فيها أيضا الشارح كذلك عندما قال الرواية الثانية يصححون في الفرض، الماتن صححها في النفل ولا صححها في الفرض، ومن صحح في الحالتين أيضا في كلتا الحالتين الفرض والمتن في الفرض والنفل، وكذلك أيضا خلاف المذهب. لكن المذهب المعتمد هو أنها لا يصح ذلك مطلقا سواء كانت فرضا أو نفلا. يعني لو صلى الإنسان منفردا سواء كان فرضا أو نفلا ثم نوى الإمامة فإنه لا يصح مطلقا. والصحيح كما قلنا قبل قليل أنه يصح أن ينوي الإمامة سواء كان فرضا أو نفلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. فرضا إن كان يقول كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. إن كان هذا كلام الماتن، فرضا هذا كلام الماتن اللي هو صاحب الزاد، وهو خالف في ذلك المعتمد عند متأخري الحنابلة. نعم. لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. هذا التعليل الذي قلناه قبل قليل هم يقولون، يقول لأنه لم ينوي الاهتمام لأنه لم ينوي الإمامة في بداية الصلاة مثل المأمور. نعم. ومقتضاه أنه يصح. هذا كلام الشارح، هذا كلام الشارح اللي هو منصور بن يونس البهوتي. ومقتضاه أي مقتضى كلام الماتن وصاحب الزاد أنه يصح ذلك في النفل. أيضا منصور بن يونس البهوتي خالف المعتمد في المذهب، يعني كلاهما صاحب الزاد وصاحب الروح كلاهما خالف المعتمد في المذهب عند المتأخرين. نعم. ومقتضاه أنه يصح في النفل. نعم. وقدمه في المقنع والمحرر. وقدمه في المقنع والمحرر، المقنع للموفق الدين بن قدامة والمحرر لمجد الدين بن بركات بن تيمية، وهذه كلها من كتب المتوسطين. هذان الكتابان كلها من كتب متوسط الحنابلة، لكن متأخر الحنابلة ينصون على أنه لا تصح سواء كانت فرضا أو نفلا، كما نص على ذلك صاحب التنقيح الإمام المرداوي، ونص على ذلك ابن النجار الفتوحي في كتابه منتهى الإرادات. نعم. وكما وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده. هذا كلام الماتن، هذا كلام الشارح يبين ذلك ويدلل له. نعم أيوة. فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم كما قلنا قبل قليل. أيوة. واختار الأكثر لا أيوة. الآن يبين الشارح منصور بن يونس البهوتي أن أكثر علماء الحنابلة المتأخرين وهو المعتمد أنه لا يصح مطلقا سواء كانت نفلة أو فرضا. نعم. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل. نعم. لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء. لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء. نعم. هذا هو التعليل، أنه لا يصح لا في فرض ولا في نفل. هذا المعتمد عند الحنابلة. لأنه لم ينوي الإمامة لا في الابتداء، يعني من صلى منفردا فجاء إنسان واقتدى به لا يصح، سواء كان صلى منفردا نفلا أو صلى منفردا فرضا، فجاء إنسان واقتدى به في كلتا الحالتين لا تصح صلاتهما. نعم. وقدمه في التنقيح. نعم. لا تصح صلاة المأموم طبعا. نعم. وقدمه في والإمام إذا نوى كذلك لا تصح صلاته لأنه قطع نية الانفراد. نعم. وقدمه في التنقيح. نعم. وقطع به في المنتهى. أيوة. وهذا كما قلنا لكم في أول درس، كان تذكرون أول درس كان لنا في الروض، تكلمنا عن نشأة المذهب، وتكلمنا أيضا عن أطوار المذهب، وأنه مر بأطوار ثلاثة، المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، وتكلمنا أيضا الكتب المعتمدة عند المتأخرين، وقلنا هي ثلاثة كتب: التنقيح والمنتهى والإقناع للإمام شرف الدين الحجاوي وهو صاحب الزاد، فما اتفق عليه ثلاثة كتب فهو المذهب عند المتأخرين قطعا، وما اختلفت فيما اتفق عليه كتابان منهما. فالآن يبين لك أن إيش؟ أن كتابين قد اتفق على ذلك، اللي هو التنقيح المشبع الإمام علاء الدين المرداوي، واللي هو المنتهى للرايات لابن النجار الفتوحي، اتفق على ذلك. إذن هو المذهب قطعا عند المتأخرين. وهذا أيضا كذلك يا طلاب العلم، مصطلح إذا قرأت في الروض المربع مثل هذه الكتب، مثل هذا الكلام، اعلم أن الشارح يبين لك أن الماتن خالف المذهب، وأراد أن يبين لك أن الماتن لم يأتي ببدع من القول، ولم يأتي بقول من عنده، بل هو قول لبعض علماء المذهب، فيقول هذا القول ذهب إليه فلان وفلان، ولكن ليس هو الراجح، ثم يقول عنه أو القول الثاني هو كذا وكذا، ثم لا بد أن يذكر أحد هذه الكتب، يذكر الإنصاف اللي هو أصل التنقيح مثلا، ويذكر منتهى الإرادات، أو يذكر الإقناع، أو يذكر منتهى الإرادات، أو التنقيح المشبع. نعم. إذن يا طالب العلم، كلما جاءتك ذكر هذه الكتب إن قال قدمه في المقنع والمحرر معي، أو الوجيز أو التبصرة أو أي كتاب من كتب يذكرها ثم يذكر كتب الأخرى، فاعلم تكون عندك يعني زي ما يقول ملكة في هذا الكتاب، أن الماتن خالف المذهب. فأراد المصنف والشارح، فأراد الشارح أن يبين أن ما ذهب إليه الماتن هو قول في المذهب، لكنه ليس هو المعتمد، ليس هو المعتمد. نعم. وإن انفرد أي نوى الانفراد. نعم. تم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته. هذه يا إخوان تحصل، هذه تحصل. إيش معنى الكلام هذا؟ خليكم معي الآن. هذه حال المأموم، المأموم مع الإمام، ولكن المأموم نوى الانفراد، أي نوى أن يخرج من الائتمام إلى الانفراد، فهمتم؟ فهو يقول، ونحن نقول بالتأصيل مثلا، أن الذي ينوي الانفراد لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون له مسوق يسوق له الانفراد، فإن كان له مسوق يسوق له الانفراد فلا بأس. مثل ماذا؟ مثل أن يغالبه النعاس والإمام يطول معي، أو مثل أن يخاف أن تفوته الرفقة هذا الزمان، لكن في يومنا في المطار وإذا به قال النداء الأخير لرحلة كذا وانت صلى بك إمام وقاعد يقرأ يطول، فما الحكم؟ لو طولت معاه يمكن تفوتك الرحلة. فنقول في هذه الحالة إنوي الانفراد، ومعنى إنوي الانفراد يعني كمل صلاتك على عجل ثم سلم واخرج، هذا معناه. إنسان أكرمكم الله يغالبه وهو يصلي يغالبه مرض أو وجع أو سقوط أو أكرمكم الله استفراغ أو نحو ذلك، وهذا مطول وإذا به قطع النية من اهتمام إلى منفرد فكمل الصلاة. إنسان تذكر وهو في الصلاة أن واضع الطعام في الفرن أو على البوتاجاز وهو في الصلاة تذكر أنه الآن سينحرك، إذن هذا تلف مال. ففي هذه الحالة أيضا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إنسان نسي باب البيت أو باب الدكان مفتوح وهو في الصلاة تذكر أن الباب مفتوح خشي عليه السراط، كل هذه مسوغات وتقس على ذلك. إذا كان له مسوغ شرعي فلا بأس أن يقطع، فلا بأس أن يقطع. الحالة الثانية أن يقطع من غير، طبعا هذه دليلها حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى ببعض قومه وبعض أصحابه فقرأ بهم سورة البقرة، وإذا برجل لما أطال عليه معاذ رضي الله عنه نوى الانفراد فكمل صلاته، فقالوا له نافقت نافقت، قال والله ما نافقت، والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بفعل معاذ وأنه قرأ بهم البقرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم جاء وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، قالها مرتين. نعم. فلذلك السنة أن الإنسان إذا صلى بالناس لا يطول عليه، ولماذا؟ لأن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أميت ناس فلا فإن فيهم فخفف فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة، فلا يطيل عليهم إطالة بحيث والعياذ بالله أنها تنفرهم أو تشق عليهم، وإنما يراعيهم في هذا، يراعيهم في هذا من غير تطويل. نعم. بطلت صلاته. أما إذا كانت بغير عذر، يعني أن إنسان صلى يوم صلى وإذا به قال بس ونوى الانفراد وصلى منفردا وخرج، طيب ما المسوغ وما هو العذر الذي جعلك تنفرد من كونك مأمور إلى كونك منفرد؟ قال والله لا شيء بس كذا حبيت أخرج. نقول إن الصلاة باطلة وعليه أن يستأنفها من جديد، عليه أن يستأنفها من جديد. نعم. بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه. نعم، لتركه متابعة إمامه. يفهم من هذا من كلامه أنه إذا كانت لمسوغ وكانت لعذر فإنه يجوز له أن ينوي الانفصال وينوي الانفراد وصلاته صحيحة. نعم. ولعذر صحت، هذا الكلام الذي قلناه. نعم. ولعذر، يعني لو نوى المأموم الانفراد لعذر يبيح له ذلك مما ذكرناه قبل قليل صحت صلاته منفردا. نعم. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، هذا كلام الحنابلة المصنف رحمه الله. يقول فإن فارقه، أي فإن كان الإنسان المأموم عرض له عارض وهو في صلاة الجمعة وكان في الركعة الثانية، أي صلى مع الإمام الركعة الأولى وهو في الركعة الثانية عرض له عارض مما ذكرنا مما يسوغ له ترك الصلاة مع الجماعة والانفصال والانفراد، قال صح وصحت جمعة، وأضاف إليها ماذا؟ ركعة واحدة، فبهذا تكون جمعته صحيحة. يفهم من هذا ماذا؟ هاي شباب كان في الركعة. أيوة، يفهم من هذا أنه إذا كان في الركعة الأولى ليس له أن ينفرد، وإن انفرد ليس له أيضا أن يبني على صلاة. لماذا؟ لأن عند الحنابلة يا إخواني كما تعلمون أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي ظهرا ما دام الجمعة مقامة من غير عذر، فلو نواها القول الثاني في المذهب فلو نواها في الركعة الأولى أن ينفرد، قالوا بعض الحنابلة يقول أنه يصلي مأموم على أنه يصلي نفلا، وبعضهم قال تبطل صلاته بالكلية، وبعضهم قالوا إذا كان بعذر حتى ولو كان في جمعة فله أن يتمها إيش؟ أن يتمها جمعة، يعني ركعتين ثم يسلم. لكن المذهب هو أنه لا يصليها جمعة إلا إذا صلى ركعة كاملة. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان لا يعتبر مدرك للصلاة إلا إذا صلى ركعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من صلاة المغرب قبل من صلاة العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. نعم. وما قبل الركعة أي ما قبل إدراك ركعة فيعتبر غير مدرك للصلاة. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. هذا المذهب أيضا، المذهب عند الحنابلة أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم، أي صلاة من خلفه، سواء بطلت صلاته لعذر أو غيره. مثال ذلك، لعذر إنسان يصلي، لعذر أكرمكم الله خرج منه ريح من غير اختيار من غير قصد، إذا انتقلت طهارته بطلت صلاته بالإجماع، بطلت صلاته بالإجماع. أكرمكم الله إنسان يصلي فقاء أي طرش، والمذهب كما تعلمون من قاء فإنه انتقض وضوءه، أيضا بطلت صلاته، هذا بعذر أو بغيره، أي بغير عذر، يعني كأن الإمام يصلي ثم بعد ذلك تكلم أو أكل أو شرب، فهمتم؟ تعمد ذلك. في كلتا الحالتين الإمام بطلت إيش؟ صلاته. طيب المأموم فما الحكم؟ المأموم أحباب الكرام الصحيح طبعا المذهب أن الإمام تبطل صلاته وتبطل صلاة المأمومين مطلقة، سواء كان بعذر أي بطلان صلاة الإمام أو غيره، هذا المذهب الصحيح. أحباب الكرام أنه إذا كان الإمام عرض له عارض فلا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يعرض له عارض فيستخلف قبل أن تبطل صلاته. مثال ذلك إنسان أكرمكم الله بالصلاة وهو يغالبه على تطليع الطراش، وقبل أن يطرش أكرمكم الله قدم استخلف من خلفه، هذه على مذهب جماهير أهل العلم أن الاستخلاف هنا يصح. إنسان أكرمكم الله يغالبه الريح وإذا به حس أنه لن يتحكم فيها، وقبل أن يخرج منه شيء قدم واستخلف واحدا من الجماعة فصلى بالناس، هذا أيضا على مذهب جماهير أهل العلم هو الصحيح أنه يصح الاستخلاف. إنما الخلاف القوي بين العلماء فيما إذا بطلت صلاة الإمام، فهل يصح أن يستخلف؟ إنسان يصلي كما قلنا إماما فخرج منه ريح من غير عذر، من غير قصد، خرج منه ريح من غير قصد بطلت صلاته، طيب هل يجوز أن يستخلف ولا تبطل الصلاة ويستأنفونها من جديد؟ المذهب تبطل صلاة المأمومين ويستأنفونها من جديد. القول الثاني في المذهب وهو أيضا مذهب الشافعية وهو الصحيح أن له أن يستخلف ولو كان قد بطلت صلاته، ولو كان قد بطل إيش صلاته، وهذا حقيقة هو ظاهر الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الأئمة يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني هو يتحمل إساءته وأيضا عمر رضي الله عنه عندما طعن وجرحه يثرب دما وهو ينزف مع ذلك استخلف وقدم عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يتم بالناس الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وبنى على صلاة عمر وأكمل وأتم بهم الصلاة، وهذا هو الصحيح. إذا نقول أنه إذا بطل الصلاة الإمام أو قبل أن تبطل للفائدة صلاة الإمام ففي كلتا الحالتين لا تبطل صلاة المأمومين، وعلى الإمام أن يستخلف، فإن لم يستخلف الإمام كأن يغمى عليه، الإمام يصلي وهو بالصلاة أغمي عليه، سقط مغمى عليه. ففي هذه الحالة الجماعة لهم حالتان، لهم الأمر إما هو أولى أن يتقدم واحد من الجماعة فيتقدم ويصلي بالناس ويتم الصلاة من حيث انتهى الإمام، من حيث انتهى الإمام، فإذا كان الإمام في الركعة الرابعة من صلاة العشاء أغمي عليه، يتقدم المأموم ويصلي به الركعة الرابعة ويسلم. فهمتم أحبابي الكرام؟ هذا هو الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولا ينبغي أن يأتي خلف الإمام إلا هؤلاء الفقهاء العلماء الذين حقيقة لو عرض شيء للإمام عرفوا كيف إيش كيف ينوبون عنه ويتمون صلاة الجماعة. الحالة الثانية يقول العلماء: فلا ولهم أيضا أن يتموها فرادا. الإمام صلى ثم بطلت صلاته بأول أغمي عليه، فلهم أيضا أي الجماعة أن يتموها إيش فرادا. معي هذا القول الثاني. لكن الصحيح أحباب الكرام أنه يصح الاستخلاف في كلتا الحالتين. نعم، إذا تبين له أثناء الصلاة أنه دخلها بلا. نعم أحسنت، هذه مسألة أخرى. أحسنت، هذه تحصل كثير يا أخوان. يأتي الإمام ويصلي بالناس وهو في الركعة الثالثة من صلاة العشاء تذكر أنه محدث وأنه لم يتوضأ وأنه دخل الصلاة ابتداء وهو على غير طهارة، فما الحكم؟ هذه نفس المسألة. أن المذهب عند الحنابلة وقول من وافقه تبطل صلاته وصلاة المأمومين، فعليه أن يقول لهم على المذهب: يا إخوان استأنفوا الصلاة من جديد، فيبتدئونها من جديد. والقول الثاني وهو الصحيح له أن يستخلف فيتم فهو يتأخر، حتى قال بعضهم يضع طرف ثوبه أو بكرته على أنفه كأنه أرعف، أي خرج منه الدم والرعاف، ثم يقدم من خلفه فيقول: أكمل بهم الصلاة، فيكمل بهم الصلاة من حيث انتهى، من حيث انتهى، من حيث إيش انتهى. هذا هو الصحيح. نعم. فإن وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. نعم. فلا استخلاف. فلا استخلاف، هذا كلام كما قلنا عن المذهب، لكن الصحيح يعني يجوز الاستخلاف. نعم. أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم. نعم. إن سبقه الحدث. أعد العبارة. يقول: فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. هذا كلام الذي قلناه قبل قليل. فليس للإمام أن يستخلف أي من المأمومين من يتم بهم أي بالمأمومين إذا سبقه الحدث أو قبل الحدث أو بعد الحدث، في كل الحالات له لا يجوز. نعم. ولا تبطل صلاة إمامه. كيف كيف كيف بعد العبارة الأخيرة ولا يجوز؟ يقول: فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. أي إن سبقه الحدث، نفهم من هذا أنه إذا لم يسبقه الحدث فله أن يتهش يستخلف. أن يستخلف، يعني إنسان أكرمكم الله سيحدث لكنه ما أحدث، فله أن يستخلف. فإن سبقه الحدث أي فإن أحدث فليس له أن يستخلف. ونحن نقول في الصحيح الذي عليه المحققين في كلتا الحالتين الأمر سواء، حتى ولو أحدث، حتى ولو صلى من غير طهارة فله أن يستخلف من يتم بهم. نعم. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم. نعم. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم. كيف صورة هذه؟ في اثنين دخلوا المسجد والصلاة قد إيش انتهت، صلاة الظهر مثلا، وإذا بهم صلوا الجماعة، الإمام والمأموم، المأموم أحدث، إذا المأموم بطلت صلاته. طيب الإمام، الإمام لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة حتى لو أحدث وانصرف، فيبقى الإمام لوحده فيصبح منفردا فصلاته صحيحة. نعم. ويتمها منفردا. ويتمها منفردا. نعم. بل يتمها منفردا يحقق وتحقق له أجر الجماعة، لأنه دخل ابتداء بجماعة وفضل الله عظيم. نعم. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب. هذه مسألة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال أمر قال يصلي بكم أبا بكر، مر بالمر يعني قال أمر أن يصلي به أبو بكر الصديق، قال مر أن يصلي بكم أبا بكر، فصلى بهم أبو بكر الصديق. وهو في أثناء الصلاة لما كبر وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطا فخرج، فلما جاء شعر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر قد كبر تكبيرة الإحرام فتأخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة من؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة من؟ بصلاة أبي بكر. هذه صورتها الآن المسألة. نعم. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن؟ أي بمأمومين، أحرم بهم نائبه بغيبته. نائبه بغيبته يعني نائب الإمام، لأن إمام الحي لا يجوز أحد أن يتقدم عليه. نعم. أيوة. وبنى على صلاة نائبه. وبنى على صلاة نائبه يعني أن الإمام جاء وقد صلى بهم النائب، نائب الإمام، فله أي للإمام أن يتقدم وأن يكبر وأن يتأخر النائب، وأن يتأخر إيش؟ النائب. هذا معنى كلامه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أمر أبا بكر أن يأمر أبا بكر فليصلي بالناس، فوجد خفة ونشاطا فخرج، فكونه خرج بعدما كبر أبو بكر، أن الإنسان يقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم معه مأموما، هو كبر لكنه أي النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما وأبو بكر تأخر وصار مأموما. نعم. وعاد الإمام النائب مهتما صح ذلك، وهذه حدثت كما قلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. نعم. وإن سبق اثنان فأكثر. نعم. وإن سبق اثنان فعلي آخر مسألتين، وإن سبق اثنان فأكثر، واشترط الحنابلة أن يتفقا فيما سبق فيه، فإن اختلفا فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. إنسان جاء إلى صلاة الظهر وإذا به اثنين مع بعض، جو والإمام قد صلى ركعتين فدخل مع الإمام، إذا لما يصلي الإمام ويسلم كم بقي عليهم؟ بقي عليهما ركعتين. فلما قام وإذا بأحدهما اقتدى بالآخر فقال جاز ذلك، لأنهما استويا في ماذا؟ فيما سبق فيه. هذا المذهب. لو اختلف، لو أحدهما فاتته ركعتين وأحدهما ركعة، فلا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر لتفاوت الركعات. نعم. وكذلك أيضا إذا اقتدى مسافر، إذا اقتدى المقيم بمسافر، كما تعلمون يا أحباب أن المسافر، قد يكون معي هذه مسألة مهمة جدا، أن المسافر إذا أما الناس وفي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فله أن يصلي ركعتين لكونه مسافر. طيب إذا صلى ركعتين وسلم، المأمومين أهل البلد وجب عليهم أن يقوموا ويأتوا بركعتين، لأنه يجب عليهم الإتمام. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مكة كان يصلي بأهل مكة إيش؟ إماما، وكان يقول لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر أي مسافرين، فيصلي هو صلى الله عليه وسلم أصحاب القادمين معه ركعتين فيسلم، ثم يقوم أهل مكة فيأتون بما بقي عليهم من صلاتهم. هذه الصورة الثانية. نعم. وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة. أيوة. فأتم أحدهما بصاحبه. أيوة. في قضاء ما فاتهما صح ذلك. نعم. أو ائتم مقيم. أيوة. بمثله لما سلم المسافر إذا صلاة الظهر ركعتين قال يجيب ركعتين، فأتم أحدهما بالآخر صح ذلك. إذا سلم إمام مسافر صح ذلك. أما العكس ما يفعله بعض الناس، انتبهوا لهذه المسألة، تلقى إنسان مسافر ثم المسافر يصلي ركعتين ثم يأتي إلى مسجد يصلون الظهر مثلا، ف فبعضهم يدخل معهم لابتداء الصلاة، فإذا جلس الإمام للتشهد الأول وقام تلقى المسافر يتشهد التشهد الثاني يسلم، هذا ليس بصحيح. أو العكس، يأتي إلى الإمام إلى المسجد والإمام قد صلى ركعتين، فيدرك معه أي المسافر مع المقيم ركعتين الأخريين، فيسلم الإمام فيسلم معه ويكتفي بهذا. هذا كله ليس بصحيح. فنقول من صلى مع المقيم فعليه أن يتم، ولو أنك جئت وهو في التشهد الأخير ودخلت معه، فإذا سلم الإمام فعليك أن تقوم وتأتي بأربع ركعات، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي خلف المقيم ويتم صلاته، فقال تلك السنة. طيب انتهى.